قيود، قوتي بلا حدود، من أضعف صياد إلى الأقوى في الوجود. يا جنودي يا قيام، تتحداني أنت الملام، سنجين وأنا أنا ملك الظلام. أضعف صياد الكل يضحك علي، أمي مريضة ومسؤوليتها علي. لا دماغ فقط جثة، غيبوبة أبدية، أجرح أجمع خاطر، أريد المال لأبقيها حية. حتى جاء ذلك اليوم دخلنا ديماس الهلاك، ما شعورك أن تترك، هرب الجميع ما عداك. أستفيق من جديد، أطرافي لم أعد مصاب، نظام مجهول أتدرب وأنال عقاب. كأنني في اللعبة أقاتل أزيد مستوايا، قوة في يد وحد لا يملكها أحد سوايا. الظلام احتل روحي هل سرعة بشكل مخيف، لم أستطع التعرف على نفسي الضعيف. قتلت أعداء وقوتي تزداد، وجدت علاج أمي في أحد تلك الأبعاد. أقاتل وأقاتل وأقاتل زيادة مستواي همي، كل ما في قلبي الآن هو إحضار الدواء لأمي. تفككت القيود، قوتي بلا حدود، من أضعف صياد إلى الأقوى في الوجود. يا جنودي يا قيام، تتحداني أنت الملام، سنجين وأنا أنا ملك الظلام. قوتي جنونية، قيام أستدعي أعداد، جيش خلفي في المعركة مدجج بالعتاد. كلما أقتل شخصا يصبح من جنودي، هزمت إدريس ضفت قوته كلها من جهودي. أقاتل شياطين، أدمر ميادين، كل همي أن أحضر الدواء لأمي أعين. بعد قتال ملك الشياطين صارت قوتي مهولة، سرعتي مع استدعائي تجعلني قوة غير معقولة. حتى صيادي الرتب العليا في وضع عصيب، انتقل أنا هناك أحميهم بشكل عجيب. تبادل قوة، أنا الملك، ما هذا النمل الغريب؟ قطعته واستعبدته بشكل جدا مهيب. عالجت أمي هنا، هي الآن معي أنا، لم يبقى لي في العالم غيرها يذكرني ما أنا. تفككت القيود، قوتي بلا حدود، من أضعف صياد إلى الأقوى في الوجود. يا جنودي يا قيام، تتحداني أنت الملام، سنجين وأنا أنا ملك الظلام.